السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله. ربنا الله ينور وجه قمر. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك، والخير كل الخير في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، يعني زي ما سمعنا كده في صلاة الفجر، هو الإمام كان بيقرأ في سورة إيه؟ محدش، ما شاء الله، إيه ده؟ إيه العظمة؟ سورة إيه؟ بيقول سورة إيه؟ انتشرت يعني خلاص يعني؟ إن الله الإمام كان بيقرأ في سورة الحج يا إخواني، زي ما سمعتوا كده، والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا. المشركين ما كانوش بيهزروا مع الصحابة يا جماعة، الموضوع ما كانش كده يعني، كان في قتل يعني، الموضوع ما كانش هزار، الموضوع كان بجد. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا، الصحابة كان طول مسيرة الدعوة مهددين بالقتل، مهددين بالتشريد، مهددين بكل بأي حاجة ممكن تحصل، ومع ذلك كانوا مستحملين عشان دين ربنا سبحانه وتعالى. كل آية في القرآن بتحكي قصة الدين ده، بتحكي قصة الدين ده قام ازاي، الدين ده نشأ ازاي، من أول ما كان الإسلام واحد لحد ما بقى الإسلام مليار ونص مليار بني آدم، 1500 مليون بني آدم، ازاي الدين ده قام ازاي؟ ذلك بأن الله يولج الليل في النهار، معلش اصبره، زي ما الليل بيدخل في النهار بواحدة واحدة، والنهار بيدخل في الليل واحدة واحدة، الفرج جاي ولكن واحدة واحدة، ما تستعجلوش عليه. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟ عارفين كلمة تبات نار تصبح رماد؟ يعني ممكن تبات نار وتصبح مخضرة. ما تقلقوش، الأمل جاي والفرج جاي، ربنا بيثبت الصحابة رضوان الله عليهم. عشان كده يا إخواني في الله، احنا عايشين الوقت مع مشروع ختم التعارف، وعايزين إن شاء الله بإذن الله يعني في 30 دقيقة نخلص الدرس. ليه؟ لأن ايه ختم التعارف؟ يعني ايه ختم التعارف؟ عايزين نتعرف النهاردة على سورة يونس بإذن الله سبحانه وتعالى. عايزين نتعرف على على سورة يونس النهاردة يا جماعة. هنبدأ يعني اشتداد الصور المكية بقى، يعني النهاردة من أول النهاردة بفضل ومنة الله، امبارح كانت سورة التوبة، فامبارح كنا بنتكلم خلاص بقى عن نهاية السبع الطوال، الصور المدنية الكبيرة، معنا طبعا الأنفال والتوبة، معنا الأعراف والأنعام، الصور المدنية الطويلة اللي نزلت تأسس المجتمع الإسلامي. النهاردة بقى نبدأ يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والنحل والإسراء. هنبدأ بقى سيل من الصور المكية. إيه الفرق بين المدني والمكي؟ الصور المدنية بتهدف لإقامة الدين في الواقع، أمال الصور المكية بتهدف لإقامة الدين جواك أنت، جوه قلبك أنت، جوه نفسك أنت. يبقى إذن امبارح خدنا سورة التوبة، إيه العلاقة بين سورة التوبة وسورة يونس؟ إيه العلاقة؟ سورة التوبة بتقول لك ضحي، يعني النهاردة وإحنا بنصلي بقى في التراويح، ضحي، ضحي بدمك عشان ربنا، ضحي بمالك عشان ربنا، ضحي بكل ما تملك عشان الإسلام، غير على حرمات ربنا، اغضب، اغضب لربنا، اغضب للمسجد الأقصى، اغضب لكل مسلمة بتغتصب في الدنيا، اغضب للنبي عليه الصلاة والسلام لما بيشتم أو بيعتدى عليه، اغضب لكل مسلم بيتجرأ عليه أو بيسجن أو بيستضعف، اغضب لكل أرض إسلامية بتتاخد، اغضب. سورة التوبة بتقول لك شيل دين، شيل الدين بتاعك، لما الدين يناديك سيب أي حاجة في أي وقت عشان تلبي نداء الإسلام، عشان تبقى جندي من جنود الإسلام. فسورة التوبة بتقول لك ضحي، يعني واحد يقول لك أضحي بإيه؟ وضحي لإيه؟ وضحي عشان إيه؟ أضحي عشان إيه بقى؟ بتيجي سورة يونس يا إخواني في الله عشان تقولك التضحيات اللي طلبتها منك سورة التوبة. تضحي ليه وتضحي عشان ايه؟ عشان ابقى فاهم انا بضحي عشان ايه. سورة يونس نازلة سنة 11 مكية، نازلة في اخر العهد المكي. بصوا يا جماعة، اخر 3 سنين في العهد المكي دول كانوا اصعب 3 سنين في العهد المكي، اصعب من مرحلة شعب ابي طالب، اصعب من مرحلة عام الحزن، اصعب من مرحلة الدعوة الجهرية والتعذيب. ليه؟ لان اخر 3 سنين اللي هو نزل فيهم الشوط بقى اللي هنتكلم عنه من اول النهارده باذن الله والايام الجايه، اللي نزل فيهم يونس ويوسف وهود والاسراء. الشوط ده بقى من اول يونس لحد الاسراء نازل في اخر 3 سنين في العهد المكي، اللي هو كان خلاص يا جماعه الاعلام الكافر او الاعلام الشركي سيطر على الموقف، اصبحت صورة الدعوة الاسلامية مشوهة تشويه قاتل جوه الجزيرة العربية، ما عادش حد بيدخل في الاسلام، ما فيش حد، خلاص 10 سنين يعني المسلمين جابوا اخرهم في الدعوة الى الله، ما عادش حد بيدخل في الاسلام، يعني عاد صورة الدين مشوهة تشويه رهيب، واصبح الواقع في غاية القتامة. طب وبعدين؟ طب الحل ايه؟ لا هم عارفين يخرجوا من مكة، ولا في بلد تانية راضية تستقبل الاسلام، ولا في حد من مشركي مكة عاد راضي يدخل في الاسلام، وصورة الدين عادت مشوهة تشويه رهيب، والمجتمع كله مضحوك عليه، والمجتمع كله عاد بيبص لدول انهم الارهابيين، ان هم خطر على المجتمع، ان هم في الواقع اللي زي ده يا جماعة نزلت سورة يونس. الواقع ده مشكلته ايه؟ الواقع الضاغط قوي. مشكلة الواقع ده لما الناس بتبعد عن الدين قوي وما عادش حد راضي يقبل على الدين، مشكلة الواقع ده ان الدعاة بيتحولوا لنموذج من 2، يا اما واحد بيقول لك انا بالتأكيد انا اللي عندي مشكلة، بالتأكيد الثوابت اللي انا عشت ادعو الناس اليها هي اللي فيها مشكلة، لازم نتنازل، لازم نخبي جزء من الدين، لازم نعرض للناس جزء ظريف لطيف، وما نقولش للناس بقى حاجات في الدين ممكن تخلي الناس تستصعب الدين وتحس ان الدين ده كبير وعايز تضحية، لازم نسيس الناس ويبدأ التمييع ويبدأ تضييع ثوابت الدين ويبدأ التواصل مع أهل الباطل. لازم نمشي أمورنا عشان الدعوة تمشي، لازم نسيس أهل الباطل عشان يسيبوا لنا هامش من حرية الدعوة نشتغل فيه، ويبدأ التنازلات القاتلة للدعوة. يا إما النموذج الثاني داعية يعمل زي الشجرة اللي لما بتتكسر بيطلع لها شوك، يتحول لفكر التشدد ويتحول لفكر التعنت ويتحول لفكر الأحكام الصعبة على الناس. الناس دي ضيعة، الناس دي فاسقة، الناس دي منتهية، الناس دي شوية كفار، الناس دي رايحة جهنم رايحة جهنم، ويبدأ الداعية يتشدد في الاتجاه الآخر. المرحلة دي صعبة، ازاي الداعية يفضل ماشي على منهج الرحمة ويفضل ماشي على منهج بذل الجهد في الدعوة، ويفضل ازاي يا جماعة في مرحلة الإغلاق الدعوي الرهيب نفضل مكملين، ما نقفش، ما نحبطش، ما نتسيبش، ما نتشددش. قضية صعبة جدا، الضغط النفسي على نفسية الملتزمين والملتزمات بيخرج افكار لا يتخيل احد ان هي تخرج. ازاي ما ندخلش في مرحلة الضغط النفسي ديت؟ الصورة اسمها صورة يونس اخواننا، وفي المرحلة ديت اسم سيدنا يونس له دلالة كبيرة قوي. اول حاجة سيدنا يونس ساب قومه في الاخر، ساب قومه في النهاية، وكاد اولو العزم من الرسل ان يكونوا 6. سيدنا يونس لو ما كانش ساب قومه تخيل كان مسار القصة بقى شكله ايه بعد كل الصبر اللي صبره على قومه ده. فسيدنا محمد بيحذر انه يسيب قومه يأسا من إصلاحهم زي سيدنا يونس ما عمل، إذ أبق إلى الفلك المشحون. ربنا سماه أبق، من العبد الآبق اللي بيهرب من سيده، كأن مش بمزاجنا نشتغل في الدعوة ولا ما نشتغلش، مش بمزاجنا ندعو الناس ولا لا، مش احنا اللي بناخد قرار الناس تدعى إلى الله أو لا تدعى، احنا جنود عند ربنا، احنا موظفين عند الاسلام من اجل توصيل الدعوة الى الناس وملناش دعوة بالثمرة. الحاجة التانية ان قوم يونس هم القوم الوحيدين اللي رفع عنهم العذاب، فلولا كانت، خدوا بالكم اخواننا سورة يونس 109 آية، قصة يونس جت في آية واحدة بس، آية واحدة، ومع ذلك السورة تسمت باسم يونس. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. فقوم يونس كلهم آمنوا في الآخر، وقوم يونس رفع عنهم العذاب، ودي أمنية عند النبي عليه الصلاة والسلام كأنها بشرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن قومه هيؤمنوا في النهاية وإنه هيرفع عنهم العذاب. الحاجة الثالثة يا أخوانا إن في ناس مش عارفة سيدنا يونس، في ناس مش مكتشفة سيدنا يونس. سيدنا يونس أخوانا من عظماء الأنبياء، سيدنا يونس بعث إلى نينوى، إلى نينوى. نينوى دي الوقت تاني محافظة في العراق بعد بغداد، تاني اكبر محافظة في العراق بعد بغداد. نينوى ديت عاصمة الامبراطورية الاشورية. الاشوريين بنوا نينوى ديت زي ما الفاطميين بنوا القاهرة كده عشان تبقى الركن بتاعهم. فالاشوريين دول امبراطورية عسكرية جبارة، كانوا عماليق، كانوا جبابرة في السيطرة العسكرية على العالم. متخيل عاصمة الامبراطورية الاشورية كانت نينوى. خدوا اليهود من فلسطين، اسروهم واستذلوهم وخدوهم خدامين عندهم في نينوى، خدوهم مستعبدين، اليهود واليهوديات مستعبدين في نينوى. فكانت نينوى بتتكون من طبقتين، بتتكون من اليهود اللي أسروا وبقوا مستذلين وفجروا وسابوا دينهم وبعدوا عن الدين وبقوا عبيد مستذلين لعندهم دين ولا دنيا، والأشوريين الظلمة الجبابرة المحتلين. سيدنا يونس بعث للاتنين دول في نينوى، بعث للمستعبدين وبعث للمستعمرين، بعث للاتنين. كأن الدين الأول، عايزين نصلح أي وضع دنيوي نصلح الدين الأول. أنا عايزك تتخيل سيدنا يونس بعث لمين، سيدنا يونس كان بيتعامل مع مين. سيدنا يونس لحد الوقت أشور وعشتار إله الحرب وإلهة الحرب، لحد الوقت القصص دي كلها في العراق قصص كبيرة لحد الوقت يا أخوانا. يعني الأثار الأشورية من الحاجات اللي العراق يعني إيه للأسف الشديد من باب الفخر بالجدود المشركين، مش من باب الفخر بالآثار الإسلامية أو بالدين بتاعنا. المهم يا إخواني في الله إن سيدنا يونس ما كانش نبي عادي، يعني كان نبي تعرض لخطر رهيب، دعا ناس أي حد يترعب إنه يكلمها عن ربنا أصلا، واجه الواقع بكل قوة. وفي النهاية سيدنا يونس لما تبين إن الناس دي مش بتاع الدين أو إن الناس دي مش هتستجيب تركهم، وقال الله عنه إذ أبقى إلى الفلك المشحون، إذ أبقى إلى الفلك المشحون. يبقى إذن عايزين واحنا داخلين سورة يونس نبدأ نتعرف عليها. قلنا سورة يونس جاية بعد السبع الطوال، جاية بعد سورة التوبة والأنفال اللي بيقولوا لك ضحي. يبقى سورة يونس والسور المكية هتقول لك ضحي ليه وضحي عشان ايه. يبقى السور المكية من الوقت يا اخوانا هتكلمك عن ربنا، هتكلمك عن الجنة، هتكلمك عن النار، هتكلمك عن دوافع انك تقدم عمرك لربنا، دوافع انك تضحي بحياتك عشان ربنا. بعد كده تيجي السور المدنية ديك خط السير بقى، اضحي اعمل ايه يعني ايه خط السير بتاع نصر الدين ربنا. انما الصور المكية بتملى قلبك بالدوافع، بتخليك انسان مشحون عايز اعمل حاجة للدين، عايز اعمل حاجة لربنا. اعمل ايه؟ الصور المدنية تقول لك تعمل ايه، انما الصور المكية تشحن القلب بالايمان تجاه قضية الدين وتجاه قضية الله والدار الاخرة. سورة يونس يعني سبحان الله، شوف ربنا بيقول ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. يبقى بداية السورة كلام عن القرآن، تلك آيات الكتاب الحكيم. طب بعد سورة يونس السورة اللي بعدها سورة ايه؟ هود. أولها ايه؟ ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. يبقى برضو البداية كلام عن ايه؟ عن القرآن. طب بعد هود ايه؟ يوسف. أولها ألف لام را إيه؟ تلك آيات الكتاب المبين، إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. الكلمة دي بتتقال للنبي عليه الصلاة والسلام، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. يبقى برضو أول سورة يوسف كلام عن إيه؟ قرآن. بعد سورة يوسف الرعد ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب، يبقى برضو كلام عن القرآن. بعد الرعد ايه؟ ابراهيم ألف لام را كتاب انزل اليك، كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور. يبقى برضو كلام عن ايه؟ عن القرآن. يعني ايه القصة يا اخوانا؟ يعني كل الشوط ده اوله كلام عن القرآن، كلام عن القرآن. بداية الصور دي كلها كلام عن القرآن. كأن لو انفصلتم عن القرآن وسط الواقع الصعب ده مش هتقدروا تكملوا، محدش هيقدر يثبت في الواقع ده لو اتعزل عن القرآن. عشان كده ليه بنعمل ختمة التعارف دي؟ عشان كده ليه بنحاول نفهم بعض آيات من كتاب ربنا؟ عشان كده ليه بنحاول نقف مع فهم القرآن؟ طب ما كان الوقت يا اخواننا في جلسة الضحى كل واحد يجيب له ثلاث اجزاء وخلاص. ايه القضية ان احنا نقف مع فهم كتاب ربنا من غير ما يكون القرآن زادك في الطريق ده؟ مش هتواصل. الواحد لما بيسمع آيات القرآن سواء الفجر دلوقتي او في صلاة التراويح امبارح مثلا، صلاة القيام امبارح، الواحد كل ما بيسمع آية بيوقن ان مفيش حل غير القرآن، مش هيثبتنا غير القرآن، مش هينور لنا الطريق غير القرآن. امبارح وانا بسمع في سورة التوبة اولئك سيرحمهم الله، اولئك لهم الخيرات. ربنا بيثبتك، اثبت. انت مش عارف هتاخد ايه، انت مش عارف الطريق ده ربنا هيديك فيه ايه لو سبت وكملت، انت مش عارف جوائز الطريق دي ايه. زي قول الله سبحانه وتعالى ان اعطيناك الكوثر، الكوثر ده جايزة مكافأة ربنا اداها للنبي بسبب ثباته في المرحلة الجهرية، يعني سنتين ثلاثة ثبات على الدعوة، الجايزة بتاعتك في سنتين دول نهر الكوثر. قال لا، هو ده الطريق؟ قال لا. امال الثبات في عام الحزن كان جايزته ايه؟ امال الثبات في الثلاثين غزوة اللي النبي عليه الصلاة والسلام غزاهم كان جايزتهم ايه؟ امال الثبات في الهجرة لما المشركين وقفوا لو نظر احدهم تحت قدمي لو رأى النبي جايزته ايه؟ يا اخوانا احنا في طريق لا يدرك جوائزه ولا قيمة السير فيه ولا قيمة الثبات فيه الا الله سبحانه وتعالى. وده من المواضيع الاساسية اللي هنتعرض لبعض ملامحها في سورة يونس. سورة يونس طبعا طويلة جدا مليانة خير، يعني ان احنا نقف مع كل اياتها او مع كل ترابطها موضوع صعب جدا يا اخواني، وهيخرج بينا عن الفكرة بتاعت ختمة التعارف. ختمة التعارف يعني عايزين نتعرف عن الملامح العامة. الملامح العامة في سورة يونس انها سورة مكية نازلة في وقت صعب جدا جدا جدا، الضغط النفسي فيه رهيب على نفسية النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. سورة يونس نازلة تثبيت، عشان كده هنلاقي في سورة يونس كلام كتير قوي عن البشريات بتاعت الطريق ده. هنلاقي في سورة يونس طوفان كلام عن الله وكلام عن الدار الآخرة. ليه؟ من أجل الثبات، علو همة من أجل الثبات. شوف ربنا بيقول إيه، ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، أن لهم قدم إيه؟ صدق. وعد ربنا اللي انت قدمته في الدنيا هتلاقيه في الآخرة، ده وعد صدق، أن لهم قدم صدق. في آخر الصورة ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق. أكبر قضية عند اللي ماشي في طريق الدعوة حاجتين، واللي ماشي في طريق الدين حاجتين. الحاجة الأولانية أنا هاخد إيه في الدنيا، والحاجة التانية أنا هاخد إيه في الآخرة. فربنا في أول الصورة وآخرها حل المشكلتين دول. الأول أن لهم قدم صدق، أنت هتاخد إيه في الآخرة؟ وكل الوعود بتاعت الآخرة وعود صادقة هتقدم عليها في الآخرة وهتشوفها. طب وفي الدنيا؟ ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق. يبقى إذن في الدنيا قبل الآخرة هتبوأ وهتملكوا وهترفعوا بإذن الله سبحانه وتعالى. ربنا يقول لك إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك أصحاب النار، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. كلمة كبيرة أوي دي، هنقف مع الوقت إن شاء الله. يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار. تخيل الصحابة في الضغط ده وربنا بيقول لهم الآيات دي، يعني انت متخيل كده؟ يعني شاب مثلا يعني نفسه يتجوز ومعهوش فلوس، وبقول له ده انا عندي لك عروسة شديدة الجمال شديدة التدين شديد، فهو قاعد هلا بجد. فربنا سبحانه وتعالى الصحابة في قمة الضغط وخارجين بقالهم ثلاث سنين بياكلوا ورق الشجر في شعب ابي طالب، وبعد كده شايفين النبي ابتلي وعذب فعمل حزن، وربنا بيقول لهم يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. مفيش رفاهية بعد كده، يعني ما فيش رفاهية في الحياة بعد كده. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، آية تانية، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا ترهق وجوههم قطر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وفي النص ربنا يقول لهم وما تكونوا في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ربنا مراقبكم في كل حاجة. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آية الولاية، آية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، جاية في وسط الآيات بتاعة سورة يونس، كأن ربنا بيعشم الصحابة بالولاية، كأن ربنا بيوعد الصحابة بالولاية للي يثبت في هذه المرحلة. يبقى إذن سورة يونس كلها بشريات يا جماعة، في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة، لحد نهاية السورة، آخر آية في السورة، واتبع ما يوحى إليك، صعب يا رب، واصبر اصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. الحكم جاي، حكم ربنا نازل، فرج ربنا جاي، فتح ربنا جاي، نصر ربنا جاي، اثبت واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. اثبت الفرج جاي، اثبت النصر جاي. لما نقف مع بعض هذه الايات يا اخواني، يعني شوف ربنا بيقول لك إن في اختلاف الليل والنهار، يعني طبعا الآيات اللي بتتكلم عن الله في الصورة، إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. المتوقع لآيات لقوم يؤمنون أو يوقنون. يعني إيه يتقون؟ هو الآيات دي لها علاقة بالخوف يا إخوانا؟ ما هو أنا لو عايزك تطلع 2 جنيه صدقة هقولك يا أخي طلع صدقة، حرام عليك. طب لو عايزك تطلع 500 جنيه صدقة هجيب لك درس عن الصدقة للشيخ محمد حسان. طب انا لو عايزك تطلع 100,000 جنيه صدقة هجيب لك الشيخ محمد حسان يتكلم معاك. يبقى كل ما تلاقي ده مش معقولة، يعني هجيب لك شيخ يتكلم معاك عشان اقولك طلع 3 جنيه صدقة؟ مش ممكن. بدام انا سخنتك على الموضوع قوي والدوافع كانت قوية، يبقى لابد انا عايز منك حاجة كبيرة. فتخيل مليارات الايات اللي حوالينا في السماء والارض والليل والنهار ديت، لو كان ربنا مراده منك حاجة صغيرة امال كل ده كان ليه؟ يبقى اذا لما تبص للايات المهولة في الكون تعرف ان ربنا خلقك احسن خلق لانه اراد منك احسن عمل. ربنا خلقك احسن خلق، احسن تقويم، لانه اراد منك احسن عمل، اراد منك الاحسان. ان الذين لا يرجون لقاءنا، اللي مش عايزين اخرة اصلا، في ناس يا جماعة مش مصدقة الاخرة، انما في ناس مش عايزة اخرة، زي في سورة هود اللي بعدها كده لما هناخد في الاخر، واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه. مش اتبع، اوعى تفتكر ان الشاب اللي قال حد ده قال حد لانه مقتنع بالالحاد. واتبع الذين ظلموا، مش مقتنعوا بيه، ما اترفوا فيه. ده ما عادش الزنا حرام، ما عادش الخمر حرام، ما عادش الفجور حرام، ما عادش في حاجة اسمها حرام. فهو عاد ماشي في طريق ما حدش بيقول له حاجة ممنوعة. ان الذين لا يرجون لقاءنا، اللي مش عايزين اخر اصلا، هو مش عايز يؤمن بيها، مش مقتنع، مش عايز يأيد نفسه بكلمة حرام وحلال، ورضوا بالحياة الدنيا واطمئنوا بها. مصيبة الرضا بالدنيا والاطمئنان بيها، مصيبة واحد يقول لك يا عم انا عايز فلوس وانا راضي، يا عم انا عايز عربية حلوة وحياة حلوة وانا راضي، يا عم في دين او ما فيش دين واطمئنوا بها. اللي له قريب مركزه كبير او هو مركزه كبير يبقى مطمن. رضوا بشهواتها واطمئنوا باسبابها. في ناس يا جماعة بتعبد الدنيا، في ناس وصلت للدرجة دي مع الدنيا. اولئك والذين ورضوا بالحياة الدنيا واطمئنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون أولئك مأواهم النار. مأواهم يعني تخيل لما واحد البيت اللي هيسكن فيه مدى حياته بعد كده هو جهنم. المأوى أسلوب سخرية. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. يكسبون ده يعني كسب إيد، يعني ربنا ما ظلمش حد، يعني كان قدامه فرصة أنه يختار وهو اللي اختار الضلال. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مش آمنوا بس، آمنوا واشتغلوا، يهديهم ربهم بإيمانهم. كلمة عظيمة يا جماعة، كلمة ربنا بيعرفنا الإيمان ده نعمة قد إيه بسببها. كلمة ربنا بيقول لنا الإيمان ده نبراس، لو عندك الإيمان ده هيوفر عليك عمرك قد إيه. يهديهم ربهم بإيمانهم، يهديهم في الدنيا، ما تعيش الحيرة، ما تعيش الشتات، ما تعيش التوتر والقلق والخنقة اللي الناس عايشة فيها. يهديهم ربهم بإيمانهم، وفي الآخرة تهدى بإيمانك إلى درجتك في الجنة، تجري من تحتهم الأنهار. ملوك بيوت الدنيا بتجري من تحتها مواسير الصرف الصحي، ولكن بيوت الجنة بتجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. النعيم غير النعمة. النعمة ممكن واحد تلاقي عنده 50 مليون جنيه ولكن عنده مرض منغص عليه فلوسه. ممكن تلاقي واحد عنده 10 عيال 9 منهم بيطلعوا الأوائل في الحياة كلها، وواحد منهم مخليه متلطم في الدنيا، يعني يتمنى لو ما كانش خلف أصلا ولا واحد من العشرة. فالنعمة ممكن تبقى موجودة بس معاه نقمة، بس معاه ابتلاء. إنما النعيم هو النعمة الكاملة، النعمة المستمتع بها، النعمة اللي مع استمتاع وسعادة نفسية. دعواهم فيها سبحانك اللهم، يعني هو قاعد في الجنة كده فيشوف طير من طيور الجنة كده فيشتاق، يشتاق لهذا الطير أو يشتاق لهذا الطعام. هو لا يفعل أكثر من أنه يقول سبحانك اللهم. أول كلمة سبحانك اللهم دي كلمة السر. الخدم يجوا لي على طول، الملائكة تيجي دي على طول، دعواهم فيها سبحانك اللهم. يعني كأن مفتاح تسخير الخدم في الجنة كلمة التسبيح، لأن التسبيح أنت بتعظم الخالق، فبيخرج من قلبك تعظيم المخلوق، فربنا يسخر لك المخلوق. عشان كده أهل التسبيح ربنا بيصل لهم أمور حياتهم، عشان كده أهل التسبيح ربنا بيصل لهم أمور حياتهم. ليه؟ لأن المؤمن اللي مدمن تسبيح عنده تعظيم للخالق، فخارج من قلبه المخلوق، فربنا يخلي المخلوق خدام عنده. عشان كده كتر من التسبيح. دعواهم فيها سبحانك اللهم، فتيجي الملائكة تشوفهم عايزين ايه، وتحيتهم فيها سلام، فيقوموا مسلمين على بعض، تحية الجنة السلام. الملائكة شافتهم عايزين ايه، جابت لهم الولائم، جابت لهم كل ما ارادوا. طب في النهاية بقى عايزين الاكل بقى يتشال او عايزين خلاص بقى، ما هم بيتخدموا. واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. اول ما يقولوا الحمد لله رب العالمين، الخدم بتوعهم الملائكة تيجي تحمل كل ما كان امامهم، لان خلاص احنا ما عدناش محتاجين بقى هذا الطعام في حاجة، او ما عدناش محتاجين هذا الشرف في حاجة. في رفاهية بعد كده في الحياة، يعني في رفاهية بعد الوصف ده في الحياة. تخيل الصحابة هم في البهدلة اللي هم فيها، وربنا بيقول لهم ابشروا، انتوا مش عارفين مستنيكوا راحة قد ايه، انتوا النهاردة تعبانين، النهاردة مطاردين، النهاردة مضطهدين، النهاردة المنتقبة ماشية في الحر روحها طلعة من تحت النقاب، النهاردة الملتزم ماشي ممكن يكون ده بيسخر منه، او ده النهاردة ممكن تكون بسبب دينك زهدت في الدنيا او سبت فرص في الدنيا، النهاردة ممكن تكون بسبب الدعوة الى الله ضحيت بحاجات في دنيتك. انما محدش هيشوف الناس دي بكرة يا جماعة، محدش هيتخيل لما يشوف الناس دي على باب الجنة ان دول هم اللي كانوا في الدنيا بالمنظر ده، ان الملوك دول هم اللي كانوا في الدنيا متبهدلين بالمنظر ده، عشان ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا بعدها بيتكلم بقى عن اللي عشان الدنيا ضيعوا النعيم ده. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير. الناس يا جماعة لو يعني يا رب انا عايز اتجوز فلانة، وممكن فلانة دي هتبقى سر كوارثه في الدنيا والاخرة. يا رب انا عايز ولد، ويعني كان لينا واحد نعرفه يعني وكان بيجي معانا، وكان ولد على 6 بنات، بعد كده كب بنزين على ابوه ولع في ابوه، يعني حرق ابوه حي. تخيلوا، انا لما عرفت الخبر ده قلت الشاب اللي انا قابلته مرة يعني كده سبحان الله، قلت يا ترى ابوه يوم ما الولد ده اتولد ابوه كان فرحان قد ايه. بعد 6 بنات اخيرا جه الولد، اخيرا جه الراجل، اخيرا جه، وهو في الاخر هو اللي هيولع في ابوه وهيحرق ابوه حي. تخيلوا احيانا الانسان يقول يا رب انا عايز الوظيفة الفلانية، انا عايز عقد العمل الفلاني، انا، وهو ما هوش عارف الوبال اللي ممكن يحصل بسبب ده. فالانسان ما هوش عارف الخير من الشر. فالمفروض ان الانسان يفوض اموره لربنا ويرضى بقدر ربنا. انما مصيبة الانسان انه دايما عايز الحمراء اللي بتلمع، عايز عربية موديل ايه، انا عايز الحمراء اللي بتلمع. يا ابني ما فيش حاجة اسمها الحمراء اللي بتلمع. يا ابني عايز عربية كام سي سي، عايز عربية، يا ابني انا عايز العربية اللي لونها، يا ابني مش باللون يا حبيبي. انت هو البني ادم كده، ولو يعج بتاع شكليات، ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم. لو ربنا نفذ للناس احلامهم، وثلاث ارباع احلامهم تودي في داهية، ثلاث ارباع احلامهم هتخرب عليهم دنيتهم واخرتهم، لقضي اليهم اجلهم، كان كل حاجة انتهت. وإذ فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. واذا مس الانسان الضر دعانا، شوف البني ادم بقى اول بقى ما يجيله مشكلة، واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا الى ضر مس. منظر واحد ماشي في الشارع وشايل اكياس تفاح واكياس اكل واكياس هدايا ولابس بدلة فخمة وماشي باشا في الشارع، فجأة يقوم متعثر واقع على وشه، البنطلون يتقطع والتراب يملى جسمه ووشه يتملي طين، واللي كيس تقع على الارض تتبعتر منه وحالته تبقى تصعب على اللي رايح واللي جاي. يوم يجي واحد يقومه وينفض له هدومه ويغسل له وشه ويصرح له شعره ويخيط له الهدوم بتاعته ويلم له الاكياس. فالراجل يبص بعد شويه كده يلاقي نفسه رجع زي مكان تاني ولا كان في اي مشكله، يوم مكمل في طريقه، ما يقولش حتى للي قومه شكرا، ما يبصش حتى يشوف مين اللي قومه. تعرفين واحد داخل الشقة يا جماعة المفتاح فين فين، فيلاقي ايدي اتمدت له بالمفتاح، المفتاح اهو، ما يبصش يشوف مين اللي مدوله اصلا، دخل مفتاح لا هو الشبشب كان فين، يلاقي ايد من تحت السرير مطلع له الشبشب، الشبشب يا عم شوف مين اللي جابلك، يا عم شوف مين اللي عمل لك ده. يدخل السفرة يلاقي المائدة محطوطة، الحمد لله ده الاكل اللي انا بحبه بالظبط، يا عم شوف مين اللي حضره لك، يا عم شوف مين اللي جهز لك كل حاجة. مرة كأن لم يدعونا الى ضر مسة، مصيبة. واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه، يعني الجنب جاي الاول، كأن الانسان اول ما بيبتلى تلاقي الراجل قاعد في الشركة بتاعته كده، يا فلان اعمل كذا، يا علان شوف العربية الفلانية جايبة البضاعة ولا لا، ويتصل بده. فجأة يجيله تليفون، المخزن الفلاني اتحرق وخسرت 5 مليون جنيه. شوفوا اللي كان بقى طالع السماء نازل الارض ده، يقوم مرمى على الكرسي 3 دقايق يجروا بيه بعربية الإسعاف على المستشفى، جاله ذبحة صدرية. البني آدم لا يتحمل الابتلاء، البني آدم دعانا لجنبه كأنه طب ساكت أول ما ابتلي، كأنه ترمي على الأرض أول ما ابتلي، دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما في كل الظروف، يا رب يا رب. فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا الى ضر مسة، ولا كأن كان في حاجة. البني آدم بسبب حب الدنيا بيعمل تصرفات جنونية، بيرتكب جرائم في علاقته بالله. بعد كده ربنا يقول لك للذين احسنوا الحسنى وزيادة. احنا بنحاول نقف مع بعض الايات في الصورة، مع بعض الايات اللي بتفهمك سورة يونس في الظروف الصعبة قوي دي نازلة بتتكلم عن ايه. المعاني دي لو دخلت قلبك لما هتيجي تسمع سورة التوبة هتقول لبيك اللهم لبيك، لما تيجي سورة تسمع سورة الانفال هتقول لبيك وسعديك، انا موافق يا رب، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم، انا موافق يا رب، مش انا هاخد النعيم ده، مش هتجري من تحت الانهار في جنات النعيم، مش بسبحانك اللهم الجنة دي كلها تبقى من ايديا، انا موافق يا رب، انا موافق، انا موافق على هذا العقد الذي بيني وبينك. للذين احسنوا، عشان كده الصور المكية محتاجة قراية بتمعن، محتاجة كل آية من الآيات دي كرر الآية 3-4 مرات، كرر الآيات اللي بتتكلم عن ربنا عن الجنة. اضغط على قلبك عشان قلبك يتملى بالدوافع دي، يصدقها للذين احسنوا الحسنى وزياده. احسنوا في يا رب؟ ربنا ما قالش احسنوا في ايه؟ احسنوا في الصلاه ولا في قيام الليل ولا احسنوا في الاخلاق والمعاملات ولا احسنوا مع اهلهم واولادهم ولا احسنوا في الدعوه الى الله؟ احسنوا في كل حاجه. للذين احسنوا في كل حاجه الحسنى. ايه الحسنى دي يا رب؟ الحسنى في كل حاجه برضو، زي ما احسنوا في كل حاجه هياخدوا الحسنى في كل حاجه. ليوم الحسنى يا اخوانا عند الموت تتنزل عليهم الملائكه. تخيل بني ادم بيموت والملائكه قاعده تتنزل افوق رافك بتبشره. ليوم الحسنى في القبر، نعيم القبر العظيم. ليوم الحسنى في الجنه. تخيل كده حديث النبي عليه الصلاه والسلام، ان الله ينادي في اهل الجنه: يا اهل الجنه، هل رضيتم؟ هل رضيتم؟ انت متخيل ربنا بيقول لك رضيت، راضي، راضي عن ربنا. فيقولون: يا ربنا وما لنا لا نرضى، وقد بيضت وجوهنا، وقد اعطيتنا ما لم تعطي احدا من العالمين. يا رب ما نرضاش ازاي؟ فيقول الله: فإني أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. الإنسان الملتزم ممكن ينام حزين لأنه مش حاسس أن ربنا راضي عنه. تخيل من نعيم الجنة أنك أنت موقن أن ربنا راضي عنك. حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ربنا يقول لهم: يا أهل الجنة، تريدون شيئا أزيدكم؟ لسه عايزين حاجة؟ في حاجة كمان؟ تعرف واحد جاب لك ولائم ومشروبات، بيقول لك حاجة كمان؟ هو لسه في حاجة كمان يا رب؟ فيكشف لهم الحجاب فينظروا إلى وجه الله فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله. ينسوا الجنة لما ينظروا في وجه الله سبحانه وتعالى. تخيل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذ في الجنة واديا أفيح، ريحته جميلة من مسك أبيض، فيتنزل الله كل جمعة فيؤتى بمنابر من نور فيجلس عليها النبيون، ثم يؤتى بكراسي من ذهب، عروش ملكية من ذهب، فيجلس عليها الصديقون والشهداء، ثم يجلس الناس على كثبان المسك. يعني الناس الناس على حسب الدرجات بتاعتها تجلس بقى. ثم يقول الله: تمنوا يا أهل الجنة. كل واحد يطلب، فيسألون الله حتى تنقطع الرغبة، خلاص ما عادش حد لاقي حاجة يطلبها. فحينئذ يفتح لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كل يوم جمعة الجنة كلها بتبقى نيولوك، الجنة بيتجدد فيها من أصناف النعيم ما لم يتخيل أهل الجنة نفسهم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة. هو إيه ده؟ يعني هو ده نعيم يا رب؟ هو إن وشه ما اسودش وما تمرمغش في التراب من الذل؟ هو ده نعيم يا رب؟ تخيل كده لما اجيب مثلا واحد جاب النتيجة اقول له: عملت ايه؟ يقول لي: الحمد لله ما اترفدتش وما سقطتش. هو ده معنى ايه؟ معناه ان كل الطلبة اترفد او سقطوا. فلا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة، معناه ان 999 في الالف من اهل يوم القيامة راهق وجوههم قطر وذلة. فمجرد انه ما حصلوش ده، ده نعيم. اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها. والذين كسبوا، يعني ايه كسبوا يا جماعة سيئات؟ يعني ده كسب. سورة يونس بتتكلم عن مفهوم القضاء والقدر، ان محدش يقول غصب عني يا رب، انت اللي بإرادتك اخترت الضلال، انت اللي باختيارك الحر اخترت طريق الباطل. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها. يعني ايه جزاء سيئة بمثلها؟ يعني زي ما عملت السيئة سيساء العاصي يوم القيامة. يعني زي ما لبخت في الدنيا هتشوف هيحصل ايه فيك في الاخرة. جزاء سيئة بمثلها، زي ما اساء سيساء وجهه من العذاب يوم القيامة والعياذ بالله. وترهقهم ذلة، هيتذل يوم القيامة. كأنما أغشيت وجوههم وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم. كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة. هو ايه ده؟ يعني ربنا مع المؤمنين قال ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة، فجاب السواد قبل الذل. إنما هنا ربنا قال وترهقهم ذلة كأنما أغشيت وجوههم قطع من الليل مظلمة. ليل كحل، لا في وناسة ولا في لمبة ولا في قمر منور من السماء، وشوش سودة. طب ربنا جاب الذل قبل السواد ليه؟ هي عاملة زي طالب اتصلوا بيه قبل النتيجة بثلاث أيام قالوا له احنا جبنا لك النتيجة من الكنترول، انت ساقط، شوف بقى اتصرف بسرعة. فيقوم بسرعة يجري الجار والمدرس في المدرسة عشان خاطري اعمل لي اي حاجة، عشان خاطري المدرس يحاول ما ينفعش، يجري ابوه على مدير المدرسة ابوس ايدك ابني هيسقط، ابني لازم ينجح ابوس ايدك، مدير المدرسة ما عرفش يعمل له حاجة، يجري على واسطة قريبه لواء ابوس ايدك اتدخل. فقعد يتذلل كل الناس، وفي الاخر يوم النتيجة اكتشف ان ما حدش عارف يعمل له اي حاجة، طلعت ساقط. يبص للنتيجه وشه يسود من الـ من الـ من الـ من الاحباط والياس اللي بيحصل. هي دي وترهقهم ذله، يتمرغوا في ارض المحشر يدوروا على حد يعمل لهم حاجه، على حد يدي لهم حسنه، على حد يشيل عنهم سيئه، ما لهم من الله من عاصم، ما حدش يقدر يعمل لهم اي حاجه. في النهايه لما تطلع النتيجه ياخدوا الكتاب بالشمال والعياذ بالله كانما اغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمه. الايات بتاعت سوره يونس ايات عميقه جدا يا جماعه، ايات عميقه. ربنا يقول لك ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم، شركاؤكم الحشر، ان يجي المؤمنين مع بعض والكفر مع بعض والظلمة مع بعض، فدول لما جم مع بعض مسكوا في خناق بعض، انت السبب انت السبب. منظر غريب جدا، منظر غريب جدا، ان ربنا لما يجيب كل شلة ضلت مع بعض وهم بيقطعوا في بعض في ارض المحشر، ويجي البوليس يدخل على المقهى اللي في الخناقة مكانك انت وهو، كل واحد يقف مكانه، مكانكم انتم وشركاؤكم، فزيلنا بينهم. ويعني القضية قضية ان مشاهد الاخرة في سورة يونس مشاهد عالية جدا، ومشاهد الكلام عن الله في سورة يونس ربنا بيقول لك وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ربنا مراقبكم في كل حاجة، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني كأن المعنى إن أهل ولاية ربنا هم أهل الرقابة، هم اللي بيراقبوا ربنا، هم الناس اللي عايشين بقلوبهم مع رقابة ربنا ليهم. آخر حاجة ناخدها في سورة يونس، قيس على كده بقى طول ما انت ماشي في النهاية بقى بعد شوط الكلام عن الله والدار الآخرة ده، في النهاية بقى بعد هذه الآيات ربنا يقول واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. منظر سيدنا نوح واقف قدام قومه يقول لهم لو أنتم أنتش طايقين عبادتي ولم تطيئين وقفتي في الدعوة إلى الله ليل نهار أعلى ما في خلكوا اركبوه، اجمعوا كل إمكانياتكم، اجمعوا كل أهل الباطل اللي وراكم وأنا واقف أهو، لا تنظرون، ما تدونيش فرصة إن أنا أهرب أو أروح أواجه، أنا واقف أهو مستنيكم، أعلى ما في خلكوا اركبوه اللي تقدروا تعملوه لي اعملوه لي. ليه؟ إني توكلت على الله، أنا معايا ربنا. شوفوا أنتوا معاكم مين بقى؟ منظر بطولي مهيب، منظر بطولي مهيب، ان بطولة الانبياء توصل لدرجة ان لما قومهم يجنوا من شغل الانبياء في الدعوة الى الله يقولوا لقومهم اعلى ما في خلكوا اركبوه، مش هنبطل دعوة الى الله، مش هنقف عن النزول للناس، مش هنبطل نزول لدعوة الناس الى الله، واللي انتوا عايزين تعملوه اعملوه، احنا معنا ربنا. شوف انتوا معاكم مين؟ هو ده اليقين يا جماعة، هو ده اليقين. بعدها سيدنا موسى وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. احنا شوفوا فرعون بيقول احنا نجيب كل الوسائل اللي نحطم بها دعوة موسى. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، أعلى ما في خلكوا اركبوه برضو، ألقوا ما أنتم ملقون، معاكم إيه؟ معاكم مواقع قذرة على النت، ضياع بقى الشباب ألقوها. معاكوا إيه؟ معاكوا إعلام تضللوا بيه عقول الناس؟ ألقوه. معاكوا إيه؟ معاكوا تعليم هتسخروه لتدمير عقول الناس؟ ألقوا. معاكوا إيه؟ معاكوا أزمات اقتصادية تطحنوا الناس بيها عشان تشغلوا الناس في لقمة عيشها، محدش يفكر في ربنا؟ ألقوه. ألقوا ما أنتم ملقون، أعلى ما في خلقكم اركبوه. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. أصل المعركة مش بينكم وبيني، المعركة بينكم وبين ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده بعدها ويحق الله الحق بكلماته. أحيانا في ناس يتهيأ لها إن لو الدعوة وقفت أو بعض الدعاة منعوا إن خلاص الطريق لهداية الناس وقف. ربنا بيقول يحق الله الحق بكلماته، بكلماته هو مش بكلماتنا احنا، بكلمات الله مش بكلمات البشر. مهما كان البشر، ربنا مش محتاج دعاة عشان يهدي الناس، ربنا مش محتاج أنبياء عشان يهدي الناس. ده الناس ما امنتش غير بعد ما غلام الاخدود اتقتل، غير بعد ما غلام الاخدود مات. ربنا مش محتاج حد عشان الهداية تتنزل. كل الدعاة وكل الكتب الدينية وكل القنوات الاسلامية وكل مواقع النت الاسلامية ما هي الا اسباب، وربنا قدرته فوق الاسباب، وربنا قدرته لا يقف امام الاسباب. عشان كده ويحق الله الحق بكلماته وليست بكلمات البشر وليست بكلمات الدعاء الى الله. فلازم كل واحد شغال في الدعوة يعرف حقيقة قدره في الطريق ده، ان مش انت السبب لهداية الناس، مش انت الطريق لهدايتهم، انت مجرد سبب. ربنا قد يأذن ان الهداية تيجي بسببك او الهداية ما تجيش بسببك. الصورة عميقة جدا، والحد ما بنوصل لنهاية الصورة في قول الله سبحانه وتعالى وإن يمسسك الله بضر. التوحيد بقى يا جماعة، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير، وإن يردك بخير. انت عارف لما اقولك انا نفسي اشوفك دايما بخير، انا نفسي الاقيك دايما بخير، باقي الملابسة ان كل حاجة تبقى في حياتك حلوة. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. توحيد النفع والضر، ان اللي بيملك كل شيء ليك في حياتك هو الله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. طب ايه علاقة اسم الله الغفور الرحيم بان ربنا يكشف الضر او ينزل الفضل؟ كأن لو على ذنوبكم ما تستهلوش، انما ربنا هو اللي غفور رحيم، ربنا هو اللي غفور رحيم. قل يا ايها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، ده الختام النهائي. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. الآية الختامية بقى الرهيبة، واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله. مهما كان الطريق صعب ومهما كان الطريق طويل، اتبع واصبر، اصبر، احبس نفسك في الطريق ده، ثبت نفسك في الطريق ده واصبر حتى يحكم الله. النصر جاي والفرج جاي وهو خير الحاكمين. عايزين النهاردة يا اخواني بإذن الله سبحانه وتعالى نعيش مع سورة يونس بقلوبنا، نعيش مع آيات الجنة والنار فيها، مع آيات ولاية ربنا للمؤمنين فيها، مع بشريات ربنا لينا في الدنيا والآخرة اللي ملياها، مع قد ايه ربنا نجى سيدنا نوح وسيدنا موسى ونجى الانبياء، وكان مستحيل ان بعد الجرأة الرهيبة بتاعتهم في الدعوة الى الله، وبعد الاصطدام الرهيب مع اهل الباطل بسبب ان اهل الباطل رافضين ان اهل الحق يشتغلوا في الدعوة الى الله، ازاي ربنا نجاهم، وازاي جسم فرعون لحد دلوقتي اليوم ننجيك ببدنك. فلما ادركه حتى اذا ادركه الغرق قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به. يخرب بيت شيطانك، ايه ده؟ مش عارف يقول الله، مش عارف يقول كلمة الله. امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل، مش عارف يقول كلمة الله. سيدنا جبريل بيقول سيدنا محمد فلو رأيتني يا محمد وانا اضع الطين في فمه الطين بتاع قاع البحر الاحمر وسيدنا جبريل وفرعون وراه كل رتب الجيش بتاعته وكل الرتب اللي مشت وراه في طريق الضلال بتاعه. فلو رأيتني يا محمد وانا اضع الطين في فمه مخافة ان تدركه الرحمة. سيدنا جبريل خايف انه يقول كلمة الله ولكنه لم يعش عليها فكيف يموت عليها، عاش على تأليه نفسه. قال هذه الانهار تجري من تحتي فاجراها الله من فوقه والعياذ بالله. وصار عبرة لمن يعتبر صورة عميقة او صورة يونس، صورة بتهز المشاعر وبتزلزل المشاعر للي هيسلم قلبه ليها وهيعيش معاها بقلبه النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى. ربنا يجعلنا من الموفقين، ربنا يجعلنا من أهل القرآن، ربنا يعني يكشف لينا حقيقة جلال القرآن في رمضان ده. ربنا لا يخرجنا من رمضان إلا وقد قذف في قلوبنا عظمة القرآن ونور القرآن، عشان إن شاء الله بإذن الله نفضل طول حياتنا مع القرآن بإذن الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، إنك ولي ذلك القادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.